إلى حيث ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرا بلا ختان. حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الناس يحشرون عراة بلا ثياب، فقالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء جميعا يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. نعم عباد الله، إن الأمر أشد من ذلك، ذلك إنه أعظم من أن تسأل الأم عن ولدها والابن عن أبيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صاحبي تعد الله، sachez que vous traverserez cette vie présente pour enfin être rentré dans le tombe. Après avoir vécu dans ce bas monde, vous vous retrouverez seul dans votre tombe. Vous vous retrouverez seul avec vos œuvres. S'ils étaient bons, alors le chemin ne sera que plus facile. Mais s'ils étaient mauvais, alors le chemin ne sera que plus difficile. Jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au moment où on se trouvera dans la trompe et que les gens se dresseront de leur tombe pour le Seigneur de l'univers, ils seront punis sans sandales, sans vêtements et non circoncis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa Aïcha radiallahu anha de cela, puis il dit: Ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront tous ensemble, se voyant les uns et les autres? Le messager d'Allah dit: Ô Aïcha, la situation sera tellement terrible et grave qu'on ne pense même pas à se regarder les uns et les autres. Serviteur d'Allah, la situation sera tellement terrible que la mère ne se soucie pas de son enfant, et que l'on sera de même pour le fils vis-à-vis de son père. Allah Azza wa Jalla nous dit: puis qu'on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté ce jour-là. Et bien d'Allah, fi hada al-yawm al-azim, hunaka qulubun wajifa, wa absarun khashi'a, hunalika sahifun a'mal, ياخذ المؤمن كتابه بيمينه وياخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره. فاما من اوتي كتابه بيمينه فانه يقول فرحا وسرورا: ها ام اقرأوا كتابيه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول حزنا وغما: يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هناك يا عباد الله توضع الموازين فيوزن في أعمال العباد من خير وشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال من حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وفي ذلك اليوم يا عباد الله تدنى الشمس من الخرائق حتى تكون قدر ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقوين، ومنهم والعياذ بالله من يلزمه العرق إلجاما. كل حسب عمله، كل حسب ما قدم في هذه الدنيا ولكن الله عز وجل يدل على من يشاء في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. Serviteur d'Allah, on verra ce jour-là des cœurs pleins de froid et des regards baissés et humiliés. Et chacun de nous prendra son livre. Le croyant prendra son livre dans sa main droite, alors que le mécréant le prendra de sa main gauche, derrière son dos. Alors celui qui la recevra son livre de sa main droite dira joyeusement, « Tenez, lisez mon livre. » Quant à celui qui recevra son livre en sa main gauche, il dira avec tristesse et désespoir, « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on n'ait pas mis mon livre et que ne pas avoir connu mon compte. » Ce jour-là, serviteur d'Allah, on placera la balance sur laquelle seront pesées les œuvres des créatures, s'ils soient bonnes ou mauvaises. Ainsi, quiconque fait un bien à la poids d'un atome le verra. Quiconque fait un mal à la poids d'un atome le verra. Et bien d'Allah, fi dhalika yawm, yawm al-qiyama, yamuju an-nasu ba'dahum fi ba'd, wa yalhaquhum min al-ghammi wal-karab ma la yatiqun. Fayaqulu an-nas, ala nanzuru ila man yashfa'u lakum, ila Allah, fayatuna ila Adam, thumma Nuh, thumma Ibrahim, ثم موسى عليهم الصلاة والسلام وكلهم يقدم عذرا ثم يأتون إلى عيسى فيقول لست لها ولكن اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول مفتخرا بنعمة الله ألا لها فيشفع عند الله عز وجل فيأتي الله عز وجل يوم القيامة للقضاء بين عباده فيخلو بعبده المؤمن ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيخبره الله تعالى بما عمل من ذنوبه حتى يعترف بها ويقر فيظهر الله فضله عليه فيقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا الآن أغفرها لك هذا اليوم. صحبت وعد الله شجوه لأنفغى قرمو des gens qui seront tristes, ils seront en train de pleurer les uns sur l'autre, le malheur, une insupportable angoisse. Ils diront pourquoi ne chercher pas quelqu'un qui puisse intercéder pour vous auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils iront donc trouver Adam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, mais ils présenteront toutes des excuses. Ensuite, ils iront trouver Isa alayhi salam, qui dira « Je ne suis pas digne, mais allez donc trouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur d'Allah, qu'Allah a pardonné ses péchés, passés et futurs. » Ils auront donc trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, qui dira « Je suis digne », alors il intercédera. Ensuite, Allah azza wa jalla descendra pour juger les gens entre les gens, et pour qu'ils jugent. Il passera son serviteur directement pour qu'il lui parle. Il n'y a besoin aucun intermédiaire entre eux. فَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Avancez, barakallahu fikum. Avancez, tazahamu, tarahamu, barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، في ذلك اليوم يوم القيامة يوضع الصراط على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، فيمر الناس على قدر أعمالهم كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر يزحف، ومنهم ما بين ذلك وذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، وفي حافة الصراط كلاليب مأمورة بأخذ ما أمرت به، فمخدوج ناج ومكدوس في النار، وفي ذلك اليوم يا عباد الله يتفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضات يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. سابتون الله سجغلا sera dressé le pont au-dessus de l'enfer, plus fin d'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. Les autres traverseront en fonction de leurs œuvres. Il n'y a parmi eux qui traverseront d'un clin d'œil, d'autres comme un éclair, et d'autres au rampant, et d'autres entre les deux. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tiendra debout sur le pont en disant au Seigneur, accorde-le salut, accorde-le salut. On verra suspendu sur le pont, sur le bord du pont, des crochets qui saisissent tout ce qui l'ont été ordonné de saisir. Serviteurs d'Allah, ce jour-là, se diviseront les gens en deux groupes, un groupe au paradis et l'autre à l'enfer. Ibad Allah, ittaqullah azza wa jal. Ittaqullah azza wa jal wa ahdaru li hada al-yawm wa uddu lahu al-udda fa inna masirakum la mahala. U'idukum la rayba fi wa alamu annahu la shay'a yanfa'ukum fi dhalika al-yawm. في ذلك اليوم يا عباد الله لا شيء ينفع إلا العمل الصالح، لا مال ولا جاه ولا رئاسة ولا ملك ولا زوجة ولا ولد ولا أي شيء. في ذلك اليوم لا ينفعك إلا عملك الصالح كما سمعت في الخطبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث أشياء، إذا مات يتبع ثلاث أشياء: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فعلينا بالعمل يا عباد الله. صعبي تعد الله في القول تقوى بذب الله عز وجل. اتخنيه et préparez-vous pour ce jour-là, car ce jour-là il viendra certainement. Et c'est aucun doute votre rendez-vous. Et sachez que seule chose qui restera avec vous et qui sera utile avec vous, c'est vos œuvres. Le prophète sallam a dit, le défunt le suivre trois choses. C'est bien, sa famille, ses actions. Deux revient et un reste avec lui. Sa famille, c'est bien, revient et ses actions, ses bonnes œuvres restent avec lui. Alors, c'est à nous de faire les efforts, c'est à nous de travailler, c'est à nous d'appliquer, d'accomplir les bonnes œuvres. Parce que Wallah al-Azim, il n'y a rien qui reste avec lui au jour du Qiyama. Les habits que tu as, comme les frères, les habits que tu as, tu seras sans habits, sans sandales, tu seras nu, comme Allah Azza wa Jalla t'a créé dès la première fois. Mais une restera avec toi, c'est quoi? C'est des actes que tu as fait dans ce bas monde. Tu passeras donc sur le pont, grâce à quoi? Grâce à tes actes. As-salamu Allah Azza wa Jalla. أن يجعلنا وإياكم من الذين سبقوا واتبعونا أحسنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك حبك حب من أحبك، حب العمل الذي يقربنا إلى حبك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.